بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد وآله وصحبه أجمعين، أما بعد، لو كان ترى 30 موز ربيع الثاني mwaka 1442 katika darsa al-Mandhumah al-Lamia, Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah بشرح فضيلة الشيخ العلامة سيد ابن محمد بن هادي المدخلي رحمه الله تعالى. Tuendelea kusoma sharhi ya ubeti wa nne, walikullihim qadrun wa fadlun sati'un lakinna masiddiqu minhum afdalu. Tuifika qawli ya sharih rahimahullah, qala fa min fadaili ahli bayti an-nabiy sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam wa manaqibihim wa a'ni man amana minhum. Endelea kutaja dalili katika Qur'an na Sunna zinazoeleza fadla za watu wa nyumba ya Mtume sallallahu alayhi wasallam na sifa zao nzuri. Na hapa wanaokusudiwa ni wale walioamini katika watu wa nyumba ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Qala qaulullahi ta'ala, innama yuridu Allahu liyudhhiba ankum ar-rijsa ahla al-bayti wa yutahhirakum tathira. Hakika Allah subhanahu wa ta'ala anataka kukuondoleeni uchafu, rijis, enyi watu wa nyumba ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Wayutahhirakum tathira, na kukusafisheni barabara. Qala Ibn Kathir rahimahullah fi tafsiri hadhihi al-aya, al-imam أبو الفداء ابن كثير رحمه الله katika kuifasiri hii aya asema, وقوله تعالى إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا, وهذا نص في دخول أزواج النبي صلى الله عليه وسلم في أهل البيت هاهنا. Sema hii ni nas inayotaja wazi kuingia wakeze Mtume sallallahu alayhi wasallam katika ahlul baiti, watu wa nyumba ya Mtume sallallahu alayhi wasallam. Kwa nini? Sababu siyaki ya aya yazungumzia wakeze Mtume sallallahu alayhi wasallam. واذكرنا ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة. إنجنز زي آية زنوشوكا زنزمزي وكيز متوم صلى الله عليه وسلم. وهي آية دليل يقول وكيز متوم صلى الله عليه وسلم لكتكوات ونيوم بي متوم صلى الله عليه وسلم ذي بتقوى لا وكاتي ممكن ديو نيومباني ممتو ممتو مكيواكي asiwe katika watu wa nyumba yake, wakati ni mke wake ndio anayekaa kwake, ndio anayekaa naye, anaishi naye. Sana haki kuingia katika watu wa nyumba yake. Kwa nini hii ni nas katika hilo? Sema liannahunna sabab نزول هذه الآية, sababu wao ndio sababu ya kushuka hii aya. Wa sababu nuzul dakhilun fihi qawlan wahidan, na bila shaka chochote ambacho ni sababu ya kushuka ile aya kitakuwa chaingia katika aya, na hii bila wasiwasi, na vingine vyafuata. Imma wahdahu ala qawlin, imma kitaingia hicho ambacho kwa sababu yake imeshuka hii aya peke yake kwa kauli katika kauli za wanaovioni, au maa ghairihi ala sahihi, au chaingia na kingine kwa kauli sahihi, ikawa al-ibratu bi'umumi al-lafzi la bi-khususi al-sabab, ndio ikaja hiyo kaida. Sababu hapa haitozingatiwa sababu ya kushuka ile aya, bali lafzi ya ahlul bait yaingia ndani yake pia, kama kwa mfano Fatima radhiyallahu anha yaingia ndani yake, Ali bin Abi Talib na wengineo katika watu wa nyumba ya Mtume sallallahu alayhi wasallam, kwa sababu lafzi ya ahlul bait yawagusa wao, na wao wana haki zaidi ya kuingia katika hii lafzi kama tutakavyoona hapo mbele. Lakini kuwatoa wakezi Mtume sallallahu alayhi wasallam hapa haiwezekani, huwezi kuwatoa. قال وروى ابن جرير عن عكرمة أنه كان ينادي في السوق إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا نزلت في نساء النبي صلى الله عليه وسلم خاصة. عكرمة alikuwa akinadi sokoni kuwa hii aya imeshuka juu ya wakezi mtume صلى الله عليه وسلم خاصة, yani akusudia wakezi mtume صلى الله عليه وسلم. قال وهكذا روى ابن أبي حاتم قال حدثنا علي بن حرب الموصلي قال حدثنا زيد بن الحباب قال حدثنا حسين بن واقد قال حدثنا حسين بن واقد عن يزيد النحوي عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت قال نزلت في نساء النبي صلى الله عليه وسلم خاصة. Kwa hii aya imeshuka hasa kwa wakezi mtume sallallahu alaihi wasallam. Hii ni kauli Ibn Abbas. Waqala Ikrima man shaa bahaltuhu annaha nazalat fi shani nisai nabii sallallahu alaihi wasallam, anaitaka tutafanya mubahala, tuape laana ya Allah ishuke kwa yule muongo kati yetu sisi kwa hii aya imeshukia kwa nani, kuhusu wakezi mtume sallallahu alaihi wasallam. الإمام ابن كثير كتعليقيا كسيما فإن كان المراد أنهن كن سبب النزول دون غيرهن فصحيح. إكيو هابا كسودية كواباون ديو سباب يكشوك أي آية يعني وكيزم تمسلم بس قوليوني نصحيح نكويل. وإن أريد أنهن المراد فقط دون غيرهن, أما إكيو كسودية كسودية واو كوان ديو أهل البيت بكياو بس نايوتا منجيني ففيه نظر, هي قولنا نظر كوس تكيتزام بزوري. فإنه قد وردت أحاديث تدل على أن المراد أعم من ذلك, زي ما كوجي أحاديث كون يشكوا أهل البيت يكسوديوا فهموا بانا كلكو هيو, بمعنى وإنجي وكيزي متوم سلم نبيا كنا وإنجينا ونا وإنجي هابا كتك جماعة زاك متوم صلى الله عليه وسلم. كيشا أكاورذيش أحاديث رحمة الله تعالى عليه. قال الحديث الأول قال الإمام أحمد حدثنا عفان قال حدثنا حماد قال أخبرنا علي بن زيد عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يمر بباب فاطمة رضي الله عنها ستة أشهر إذا خرج إلى صلاة الفجر يقول الصلاة يا أهل البيت إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. هذا مقصودي أنا أمبيها منين أنا ببيت نيوم بيا فاطمة رضي الله عنها ويبقى هي حديثي كما صال أني أهل البيت كشا أتاج منين أمبيو نكما يلي ليوكتك آية سورة الأحزاب إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. ونشك وفي فاطمة لعلي بن أبي طالب رضي الله عنهما وإنجيا رانيا هي آية. ولفظ ياكي مينيا زيدي. قال رواه الترمذي عن عبد الله بن حميد عن عفان به وقال حسن غريب. حديث آخر. وقال الإمام أحمد أيضا حدثنا محمد بن المصعب قال حدثنا الأوزاعي قال حدثنا شداد أبو عمار رحمك الله قال دخلت على واثلة بن الأسقع رضي الله عنه عنده قوم. شداد أبو عمار الإنجيك وصحابة واثلة ابن الأسقع رضي الله عنه نبلك ونوات فلندان. فذكروا علي رضي الله عنه فشتموه فشتمته معهم. كم تاجع علي بن أبي طالب وكان زكم توسنا من بيان كم توسنا واه نين وكتو إليه فتنة لتوكي. فلما قاموا قال لي شتمت هذا الرجل walipoondoka le mabana akanizuia akaniambia wewe pia umtusi huyo bwana yani wewe pia umtusi nani Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu قلت قد شتموه فشتمته معه wamtukana mimi natukana watukana sio tukana nini yani watu kutukana wao watukana na sahaba atakumkosoa kwa nini wao watukana mtukana usahaba wamtukana Ali ibn Abi Talib sema nasikia watu watukana na mimi natukana makosa. ألا أخبركم بما رأيت من رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني سيوبيني خباري وكلا لتكيونكم توم صلى الله عليه وسلم. قلت بلى سمنديو. قال أتيت فاطمة رضي الله عنها أسألها عن علي رضي الله عنه معنى لكويا أنا هاجن علي بن أبي طالب ويصحاب واثلة ابن الأسقع أكاجكت كان ينبع علي بن أبي طالب أم كسلي علي بن أبي طالب akamkuta ahli yake bibi yake Fatima radhiyallahu anha binti ya Mtume صلى الله عليه وسلم akamuulizia kuhusu Ali ibn Abi Talib faqala tawajjaha ila rasulillahi صلى الله عليه وسلم akaambiwa amekwenda kwa Mtume صلى الله عليه وسلم fajalastu antadhiruhu hatta jaa rasulullah صلى الله عليه وسلم ka'adat alqawm akakaa nje ya nyumba pale amsubiri nani Ali ibn Abi Talib arudi sababu alikuwa na haja naye akasubiri mpaka akaja Mtume sallallahu alaihi wasallam wa ma'ahu Ali wa Hasan na Hussein radhiyallahu anhu akiwa pamoja na Ali alikuwa pamoja na Hasan na Hussein radhiyallahu anhu akhidh kull wahid minhumma bi yadihi bimaana mmoja amemshika mkono wa kulia mmoja mkono wa kushoto Hasan na Hussein حتى دخل فأدنى علي وفاطمة رضي الله عنهما مبكى كين يجنباني أكم كربيش علي وفاطمة رضي الله عنهما وأجلسهما بين يديه أكوكتشا برياك وأجلس حسنا وحسين رضي الله عنهما كل واحد منهما على فخذه لأنهم كانوا صغارا في ذلك الوقت أكم كتشا حسنا وحسين كلا موجة كتكما بجياك سبو الكوادوغو waweza kukaa kwenye mapaja ya Mtume صلى الله عليه وسلم sababu ni watu wadogo wakati huo. Thumma lafa alayhim thawbahu kisha akawazungushia nguo yake au qala kisaahu ndio ukisikia hadithul kisa ndio hii sasa mashia pia hii waichukulia ndio hujja nini mtaona hapo mbele. Thumma tala صلى الله عليه وسلم hadhihi al-aya inma yuridu Allahu ليذهب عنكم الرجس أهل البيت وطهيركم تطهيرا وقال اللهم هؤلاء أهل بيتي وأهل بيتي أحق هنا أيها أهل بيتي أحق وأنا بشكلية رافضة وجابسة رافضة وكثبتيشة إمامة علي نكيل نص ونويتمية تككو أهل السنة سي مفهم نص ونويتمية zatoka kwa ahli sunna wale watu wabaya wao ita wabaya lakini nafsi zao watakustumia hawana wao washukua kwa ahli sunna alhasil allahumma haulai ahli baiti tumsalimu ya rabbi hawa ni katika watu wa nyumba yangu wa ahli baiti ahaqu ay ahaqu bihadhihi alkarama wao ndio wana haki zaidi utukufu huu uliotajwa katika hii aya wa hiya idhabu arrijis والتطهير كوندوليو تشافو نكطهيريشوا واو انا حق زيد ساوني watu wa nyumba ya mtume sallallahu alayhi wasallam hiyo ndio maana yake si haqu bil khilafa ba'da an-nabi sallallahu alayhi wasallam. fahamu. Manake amesoma hii aya kisha akasema Allahumma haulai ahlu baiti, ya kusudia hapa imetajwa katika aya, innama yuridu Allahu liyudhiba ankum rijsa ahlal bait. Akasema Allahumma haulai ahlu baiti, hawa ni watu wa nyumba yangu ya Rasulullah, ya Allah. Wa ahlu baiti ahaqqu, na watu wa nyumba yangu wana haki zaidi ya huu utukufu uliotajwa katika hii aya. Na hii ni kuonyesha kwa hii lafzi ya ahlul bait katika hii aya yaingia zaidi ya wakeze Mtume sallallahu alaihi wasallam, wakeze Mtume sallallahu alaihi wasallam mwanzo pamoja na watu wa nyumba ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Wa qad rawahu Abu Ja'far ibn Jarir an Abdul Karim ibn Abi Umair عن الوليد بن مسلم عن أبي عمرو الأوزاعي بسنده نحوه. زاد في آخره قال واثلة رضي الله عنه فقلت أنا وأنا يا رسول الله صلى الله عليك من أهلك نمين بي يا رسول الله كتك واتواكو. قال صلى الله عليه وسلم وأنت من أهلي يقام بواثلة نبيب يعني كتك واتوانغو. قال واثلة رضي الله وإنها من أرجى ما أرتجي, katika kile ninachokitarajia sana mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala, kiwe ni sababu ya mimi kuokoka na adhabu ya Allah na kuingia peponi, ni haya maneno ya Mtume sallallahu alayhi wasallam. Qala thumma rawahu aidan an Abdul A'la ibn Wasil an al-Fadl ibn Dukain rahimahullah an Abdul Salam ibn Harb an Kulthum al-Muharibi an Shaddad ibn Abi Ammar قال إني لجالس عند واثلة بن الأسقع رضي الله عنه, ثم ذكروا علي رضي الله عنه فشتموه, ثم كابل وكم تجع علي بن أبي طالب وكم توس, إذ ذكروا علي رضي الله عنه فشتموه تجع علي بن أبي طالب يما كان زكم توس. قال إني لجالس عند واثلة بن الأسقع رضي الله عنه إذ ذكروا علي رضي الله عنه فشتموه, فلما قاموا قال اجلس حتى أخبرك عن هذا الذي شتمه. كان أنبيا كاهبا انت كوليزا أنبيا شداد بن أبي عمار كان تكوليزا كسيولي ونمتوسياوا. إني عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ جاء علي وفاطمة وحسن وحسين رضي الله عنهم, يعني كوا كمتوم سلم كاجع علي فاطمة حسن وحسين رضي الله عنهم, فألقى صلى الله عليه وسلم عليهم كساء لهم متوم سلم كوفنيكنا كتنباري كما نقول يا كيف وفنيك, ثم قال لهم اللهم هؤلاء أهل بيتي اللهم إذ أذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. أكوان بيه دعاء يا الله هاواني واتواني مبايانغو يا ربي واندوشي وشافو نو وطهريشي أو وسفيشي بربرا. قلت يا رسول الله وأنا نمين ديك وفانكم يا رسول الله نميمي جي. قال صلى الله عليه وسلم وأنت, قال فوالله إنها لأوثق عمل عندي, كتك عمل زنقوف كبس هين دي عمل نيترجي زيدي بلي الله كومتوم صلى الله عليه وسلم أمن ينبيع نبيبين كتك واو. قال حديث آخر وقال هيا بعد يرجليا كتك تفسير يا ابن كثير, إني تفسير ابن كثير كنزي أمونزو قال البتاني. قال حديث آخر وقال مسلم في صحيحه, ما حديث من تيسوما بلا كيليزة قنيني وسأب حديث تشيسوما أبو نيوما تشيسوما حديث فكر مكم بك كزون زيكو سمس على مكم بك سيو عيزيد بن حيان حديث يا غدير غدير خم سيو تمتاجي. طيب تسوم تتبتين. قال حديث آخر وقال مسلم في صحيحه حدثني زهير بن حرب وشجاع بن مخلد مجينة وارابو زماني لكوا بيبي زهير بن حرب فيتا وشجاع شجاع ابن مخلد عن ابن علي قال زهير حدثنا إسماعيل بن إبراهيم قال حدثني أبو حيان قال حدثني يزيد بن حيان قال انطلقت أنا وحسين بن صبرة وعمر بن مسلم إلى زيد بن أرقم رضي الله عنه, فلما جلسنا إليه قال له حسين